وشفنا ما شفناش ما كملناش الجواب بالنسبة لمثل المعصية في الأنبياء، نعم ما كملناش بيعت يكون ما في عندي شيء المعصية معصية، أما لا هي كبيرة ولا هي صغيرة هذا كلام مش معقول. يا إشتاد بشورة كان آتي بالليل بقلوب من الحزن ما تستطيع أنت تستطيع أن تأتي بكلام ابن حزم إذا كنت حاضرا له، لكن ما تستطيع أن تأتي بالجواب الذي أنا أسألك عنه. فأنا أريد ماذا يقول ما دام هذه ليست مواصلة لا كبيرة ولا صغيرة، إذا هي ماذا؟ قلت لي قال كذا، هذا مو جوابي، لأنه هذا القول ليس جواب سؤالي. بس هو عنده تعليل على قوله، عنده يعني هذا التعليل نرجع نقول بدنا نحكم بدنا نحكم بعدين التعليل. يعني هل نضرب مثال كيف؟ يعني عندما أنزل الله عز وجل معاتبا أن يسلم عبس وتولى عند الله، لا نتخيل لو رجل مؤمن منا داعية يدعو قوم كفار وجاء رجل مسلم بنفس الصورة طلب منه يكفيه يتكلم معه، فنظر إليه بدون بشاشة وعاد إلى الكفار يدعوه معتقد أنه إن شاء الله في يوم الخير حتى يدخل في الإسلام، هل على هذا الرجل المؤمن إثم عند ربنا؟ لا. هنا ابن حزم يقول ان الله عز وجل عد هذا بحق الانبياء او حق النبي ذنب، وهو مش ذنب اصلا بحق النبي، فمن هذا المنطلق يقول لا كبيره ولا صغيره. ما هو الاثم؟ الاثم الذي يعاقب عليه فعله. طيب الصغيره يعاقب عليه؟ الصغيره اذا لا يعاقب عليه الا اذا ترك. فإذا في ذنب صغير لا يعاقب عليه. نعم بس بالمثال الأول ترجح أنه مش ذنب. يعني أقام في بعض المؤمنين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فإذا تقول بقى ما في ذنب المنطلق آية عبس وتولى أو تولى. الله يهديك. الله يهديك. لا تفيد عن جواب. جاوب على هذا. لا. لأنك أنت السؤال ما استوعبته. وأحلاه ما مر. إذا استوعبت السؤال ماذا يجاوب عنه؟ أنا إن شاء الله مش مثل الآخرين. أنا متى أنسخ تدافع عن نفسك؟ أعطي بالك. أنت هلا بتحط نفسك في موضع التهم بنفسك. أنا أخشى أنك تأخذ هذا يعني عني بحيث أنه أخذ يصير ملل المسيح. الله يهديك. أنا عم أقول لك ماذا تقول؟ هنا تصريح الدم. ارجع أنت لغير الجواب. الذنب معصية؟ نعم. طيب كبيرة ولا صغيرة هنا في الآية؟ قول كبيرة. لا طبعا لا. طيب صغيرة؟ ليه هذا ظاهر الآية صغيرة ظاهر ليش هذا متوقف؟ لا ظاهر الآية هنا صغيرة. طيب هل يؤاخذ يعذب؟ لا لا يعذب. إذا شو المشكلة؟ المشكلة شو مثلا؟ لا لا بترجع حليمة إلى عادة القديمة. شو هي المشكلة؟ أنت كنت تتصور معصية في عليها عقاب، لما ذكرناك بسجين وجيم بأن المعصية الصغيرة ما عليها عقاب انتهت المشكلة. شو بقى ببالك تحكي أنت؟ بدك تحكي سؤال ابن حزم؟ ما بدي كلام ابن حزم، بدي في ذنب كبير الأنبياء مبررون في ذنب صغير ابن حجم بيقول لا كبير ولا صغير. فهمنا من ما جرى من نقاش انه معناه ذنب يعني يؤاخذ عليه. لا مو ضروري يكون يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ على الصغير، لا يعذب عليه. اذا راح يترتب نتيجة مخالفة للنص والنقد معا إذا قلنا أن الأنبياء معصومون عن الصغائر، لأنه معصومون عن الصغائر يساوي معصومون عن الذنوب بس. فهل نقول نحن معصومون عن الذنوب؟ لا، والآية صريحة. إذن ذنب إما كبير أو صغير، ذنب كبير ما في إذن بقي صغير، مثل ما تحتاج إلى كثير من النقاط. جزاك الله.